وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وتوفيقه نبدأ في تفسير سورة الزخرف، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. هذه السورة العظيمة سورة مكية بإجماع أهل العلم، لكن قال أهل العلم إلا الآية 45 فإنها مدنية. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذه السورة الجليلة سورة الزخرف يقول الله تعالى فيها حاميم والكتاب المبين. حاميم مر معنا كثيرا الكلام على هذه الأحرف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها بعض سور القرآن الكريم، حاميم نون وقاف وصاد وغيرها من هذه السور أو غيرها من هذه الأحرف. فجمهور أهل العلم منهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا هذه أحرف الله أعلم بمعناها، ولكن مراد الله تعالى والمعنى أو المقصود منها لها حكمة عظيمة، ويتحدى العرب الفصحاء البلغاء الذين كذبوا بالقرآن الكريم ويقولون إنه من عند محمد، وقالوا أساطير الأولين وهم بلغوا الذروة والغاية في الفصاحة والبيان، فأتوا بمثل هذا القرآن تعجزون، ائتوا بعشر سور أو ائتوا بسورة من مثله. فثيقت لتحدي العرب الفصحاء البلغاء، يعني حاميم وصاد ونون، هذه الأحرف تتكون من القرآن الكريم ولكنها جاءت من عند رب العالمين ليست من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حاميم والكتاب المبين، والكتاب أي القرآن الكريم، المبين أي البين، وأي الله المظهر، المظهر يعني الموضح للحلال والحرام، موضح للأوامر والنواهي، موضح لكل ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم وأخرى. يكفينا القرآن، والله هذه الأمة أسباب سعادتها ورقيها في كتاب ربها، لسنا بحاجة إلى مفكرين ولا مثقفين ولا أن نأتي بأفكار من الغرب ولا من الشرق. أما دستورنا المبارك كلام رب العالمين فيه العز وفيه الخير، وضح لنا كل خير، أسباب السعادة كلها عندنا، والتحذير من أسباب الشقاوة كلها نعرفها من كتاب الله عز وجل. ولكن الناس تنكبوا هذا القرآن المبين وبدأوا يأتون بديمقراطية ويأتون باشتراكية ويأتون بأفكار ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، لذلك تجدهم يقعون في مهالك ويخرجون منها إلى مهالك أشد. والكتاب المبين أي الكتاب المظهر، والكتاب المبين أي الكتاب الواضح البين. القرآن الكريم واضح، تقرأ قل هو الله أحد بينة واضحة، أي إنسان يعرف معناها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم واضحة، القرآن واضح، يعني إلا أهل العلم يبينون لنا بعض ما أشكل علينا فيه، لكن القرآن الكريم ما من أحد يقرأ القرآن إلا ويزداد إيمان، ما من أحد يقرأ القرآن إلا ومجمل المعاني ينتفع بها وتتضح له بإذن الله تعالى، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم. والكتاب المبين، وأهل العلم يقولون الواو هنا واو القسم، يعني مولانا الجليل يقسم بالقرآن على أن هذا القرآن كتاب مبين موضح لكل ما يحتاجه العباد. وأيضا بعض العلم قالوا والكتاب يعني جنس الكتاب الذي أنزله الله، يكون المراد أن رب العالمين أقسم بجميع الكتب التي أنزلت على أن هذا القرآن جعله الله تعالى قرآنا عربيا. المقسم عليه هي الآية التالية، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني يا أيها العرب، يا من نزل القرآن بلغتكم، بعثنا نبينا عربيا وجعلنا القرآن بلسانكم، وهذا شرف للعرب. أرسل الله خير رسله وخاتم أنبيائه وسيد ولد آدم من العرب وشرفه، وأنزل القرآن الكريم كما قال سفيان الثوري رحمه الله عليه: ما من نبي بعث إلا أنزل عليه الكتاب بلغة قومه. ولغة قوم النبي صلى الله عليه وسلم اللغة العربية، فبعثه الله تعالى بهذه اللغة العربية العظيمة، جعل القرآن عربي. لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تعقلون تتدبرون وتتفهمون مراد الله منكم، وتعقلوا وتتدبروا أمر الله ونهيه. وهنا أيها الأحبة الكرام، في قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال علماؤنا: ينبغي على العبد أن يعتني باللغة العربية، يعني ينبغي أن تكون هي كلامه، لا يتكلم بلغة غير اللغة العربية إلا لضرورة، كان يكون يتكلم مع أناس يعني من لغة أخرى لا يفهمون اللغة العربية يتكلم معه، أو مدرس إنجليزي مثلا يشرح للطلاب، لا مانع. أما أن يكون كلام المسلمين كحالنا الآن أوكي، ويقولون أنكل وطنط ودادي، هذا كلام ما حد يستحي منه. إيه والله، لغة العرب، عمي، خالتي، جدي، أبي، أمي، اقرأ القرآن هل تجد فيه بابا ماما؟ أبدا. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، ما قال بابا ولا قال ماما ولا قال أنكل، حاشا لله. فلغة العرب ينبغي أن يعتني المرء بها، اجعلها كذلك يعني تدينا لله. الله عز وجل شرفك وفضلك ويقول لك: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وأنت تتكلم في التليفون أو في الهاتف أو مع فلان تقول أوكي، لماذا؟ لماذا هذه الكلمة؟ لا، تكلم باللغة العربية ما استطعت إلا كما قلت عند الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، أما الأصل أنك رجل تعتز بلغتك ألا وهي لغة القرآن الكريم. واللغة تجمع العرب، تجمع المسلمين، يعني الواجب المسلم سواء كان عربيا أو غير عربيا يحاول أن يتكلم بلغة القرآن التي أنزلها الله تعالى له. إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله أكبر. وإنه أي القرآن الكريم في أم الكتاب، أم الكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ الذي نسخ منه القرآن الكريم، الأصل هذا القرآن المبارك هناك فوق السماء السابعة عند رب العالمين جل جلاله في اللوح المحفوظ مكتوب ونسخ منه. وإنه في أم الكتاب، وأم الكتاب أيضا تطلق على معاني أخرى، ولكن في هذا الموطن المراد بها اللوح المحفوظ الذي هو في السماء السابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب، قال عنها أم الكتاب، هي أم الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام. وأم الكتاب أيضا تطلق على الآيات المحكمات كما قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وإنه في أم الكتاب لدينا، لدينا يعني فين؟ فوق، هناك عالي، القرآن الكريم مكانه عالي ومحله عالي ومنزلته رفيعة عالية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، علي القدر، شرف، شرف الله القرآن الكريم وشرفكم أن أنزل الله عليكم هذا الكتاب العالي، عالي القدر وعالي المكانة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حكيم بمعنى محكم، أحكم الله آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم، وأيضا حكيم بمعنى أنه بلغ الغاية في الحكمة، في أوامره، في نواهيه، في إخباره. لا تجد أمرا يخالف الحكمة، ولا تجد نهيا يخالف الحكمة، ولا تجد خبرا في كتاب الله يخالف الحكمة، بل كل القرآن الكريم غاية في الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، لأنه نزل من عند حكيم، الحكيم العليم جل جلاله. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وهنا في قول الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني جعلناه بلغتكم لعلكم تدبرون تفهمون. قال أهل العلم يستحب للمرء أن يخاطب الناس على قدر عقوله. منه هذه الآية، الدليل عليها هذه الآية الكريمة، ومنه قول جل جلاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك لما المشركين طلبوا، المشركون لما طلبوا قالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني طلبوا أن يكون الرسول ملكا، فقال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأيضا في مقدمة صحيح المسلم عن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك يا الأحبة الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بعض أصحابه ببعض العلم لعل غيره لا يتحمل هذا العلم. من ذلك حديث الذي خص بمعاذ قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال له قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، خص بها معاذ، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما من أن يكتم علما. ومن ذلك الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذهب أخبر من لقيت خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بشره بالجنة. فلقي عمر فدفع أبا هريرة وقال يا رسول الله لا تفعل، خلهم يعملون، خل الناس يعملوا. فقال خليهم يعملوا. الشاهد رب العزة جل ذكره يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، فيها معنيان، يعني أنعرض عن إنزال القرآن الكريم عليكم بسبب أنكم قوم مسرفون تجاوزتم الحد في الكفر والعتو على الله، فهل نعرض ولا ننزل كتابنا عليكم بسبب ذلك؟ لا، سننزله عليكم لإقامة الحجة على من أعرض ويهتدي به من اهتدى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أفنضرب عنكم الذكر، الذكر هنا بمعنى العذاب، يعني أنا أنصرف عنكم العذاب ولا تعذبون وأنتم قوم مسرفون؟ لا، جرت سنة الله تبارك وتعالى أن المسرف الكافر الذي يتجاوز يعني حدود ربه جل جلاله وينتهك محارمه، أن الله تعالى حق على هذا العبد كلمة العذاب، يعذب يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل ذكره فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم قال ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية، وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أنه يقول في معناه إن الله تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحج على من كتب شقاوته. ورب العزة بعدها يقول: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم أرسلنا من نبي في الأولين؟ أرسلنا رسلا كثر في الأولين، وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني يا محمد، إن كذبك قومك وآذوك فهذه سنة من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أوذوا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته يواسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له بأننا أرسلنا رسلا كثر، الله أعلم بأعدادهم، لا يعلم عددهم إلا الله، وكذلك كذب وأوذوا واستهزأ قوم بهم فحل عليهم البلاء والعذاب. قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أهلكنا أشد من قريش بطشا. ومضى مثل الأولين، مضى مثل الأولين الهالكين الذين كذبوا المرسلين بأن الله يعذب ويهلكهم. وفي ذلك عبرة وعظة، لو أن العبد تدبر في مصارع الأمم السابقة لانتفع واعتبر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، هكذا قال الله سبحانه. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقول جل ذكره: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. سبحان الله العظيم، كذب الذين من قبل قريش وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، فكيف كان نكير؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولئن سألتهم، يعني هذه سنة الله في خلقه، أولى بالعباد أن يأووا إلى ربهم وأن يرجعوا إليه وأن يفيئوا إلى الله. ومن عاند ربه وعاند دينه وحارب نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يكب على وجهه في الدنيا والآخرة، يكب في الآخرة على وجهه في نار جهنم ويعذبه العذاب الأليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله أكبر. وهذا يا إخواني من تمام جهل الكفار، أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه هو الذي يحيي وأنه هو الذي يميت، ولكن كانوا يشركون في توحيد العبادة، يعني يشركوا مع الله في عبادته غيره. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقالوا ربنا، شوف مقرون بالربوبية، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون مع الله في توحيد العبادة. أما ملاحدة زماننا والعياذ بالله الذين لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بدين، فهم شر من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الملاحدة لا يؤمنون لا برب خلق ولا برب يرزق ولا برب هو أهل للعبادة، ملاحدة ملحدون والعياذ بالله تعالى. لذلك هم من أكثر الخلق يقولون لا رب للكون والعياذ بالله تعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله أكبر. العزيز العليم الذي عز فغلب جميع القوى سبحانه، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، لا بواطن الأمور ولا ظواهرها، لا سرها ولا علانيتها، لا قديمها ولا حديثها، أبدا. سبحانه جل جلاله أحاط بكل شيء علما. ثم يذكر ربنا تعالى آلاءه ومخلوقاته ليدلل بذلك العباد أنه المتفرد بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض مهدا سبحانه وبحمده، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. من الذي مهد الأرض حتى يمشي الناس عليها ويقضون معيشهم؟ من الذي سهلها لهم؟ والأرض أرسيت على الماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، يعني أرسيت على الماء فثبتها رب العالمين بالجبال. فهذه الأرض من الذي مهدها وجعل للناس فيها سبلا، طرق يسلكونها فجاجا يذهبون إلى معيشهم وإلى من قطر إلى قطر، يجلبون التجارات والأطعمة والملبوسات وغير ذلك، ويذهبون لي يعني في هذا الكون لمعايشهم، وينظرون في آيات ربهم سبحانه. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى الله وترجعوا إليه وتعبدوه، ولعلكم تهتدون الطرق إلى الطرق التي تريدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سبحانك ربي ما أعظمك. والذي نزل من السماء ماء بقدر على قدر احتياجكم، لم يجعله الله تعالى طوفانا كطوفان قوم نوح يغرق العباد، ولم يجعله الله تعالى لا ينزل فيموت الناس، بل أنزله الله تعالى بقدر على قدر حاجة الناس وحاجة نباتهم وحاجة حيواناتهم وعلى قدر حاجة هذه الحياة الدنيا سبحانه جل جلاله. فأنشرنا به بلدة ميتا، أنشرنا يعني أحيينا به بلدة ميتا بعدما كانت ميتة لا حراك فيها ولا خضرة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك رب العزة يقول كذلك تخرجون. يعني كما أن الله تعالى ينزل الماء على الأرض بعد أن كانت ميتة فيحييها، كذلك ينزل الله تعالى مطرا في آخر يعني إذا شاء الله تعالى البعث والنشور، فيجتمع خلق الإنسان وينبت من عجب الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء في ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن المرد إليه يا رب العالمين. والذي خلق الأزواج كلها، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الذي خلق الأزواج ليس المراد بالأزواج الرجل وزوجته، لا، المراد بالأزواج يعني الأصناف، الليل والنهار، الشتاء والصيف، القمر والشمس، السماء والأرض، الغنى والفقر، الطول والقصر، العسر واليسر، سبحان الله العظيم. وهكذا هذه الأزواج التي خلق الله تعالى جنة ونار، وهكذا نصر وهزيمة. والذي خلق الأزواج كلها يعني خلق من كل ومن كل شيء، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يتذكر الإنسان بتصريف الله سبحانه جل جلاله هذه الحياة الدنيا، أيام تمر فيها سعادة، أيام تأتي فيها حزن، أيام فيها غنى، أيام فيها فقر، أيام فيها نصر الإسلام والمسلمين، أيام فيها ضعف، وهكذا الذكاء الغباء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا الكيس من الله، يعني الذكاء والفهامة من الله عز وجل، ليس من عند المرء بنفسه. فهذه الأشياء هي الأزواج كما نص الأئمة على ذلك. والذي خلق الأزواج كلها. كذلك النبات أزواج، الطيور أزواج، الأسماك أزواج، سبحان الله العظيم، آيات باهرات في هذا الكون العظيم كلها تدل على وحدانيته سبحانه وأنه هو المستحق للعبادة. يعني الذي خلق الأزواج كلها أنا يستحق أن تعبدوا؟ الذي جعلكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، والذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة جل جلاله، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام ما تركبون، وجعل لكم من الفلك والأنعام. الأنعام هي ثمانية أزواج لكن ليست كلها تركب. قال الله في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وهذه لا تركب، ومن الإبل اثنين تركب، ومن البقر اثنين والبقر لا تركب. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت الصحيح أنه قال بينما رجل يركب على بقرة إذ التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا، سبحان الله العظيم، إنما خلقت للحرف. فقال النسوة عجبا، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله أما أنا فأؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكن في القوم أبو بكر وعمر. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لشدة إيمان أبو بكر وعمر أنهم يصدق الرسول في كل كلام يقوله عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل ذكره لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني تركب على الفلك أو على الأنعام أو على الدابة التي سخرها الله لك وتذكر نعمة الله عليك إذا استويت عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهنا أيها الأحبة الكرام حديث أمين من علي رضي الله تعالى عنه في ركوب الدابة، قال علي بن ربيعة رأيت علي رضي الله عنه أتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقلت يعني علي بن ربيعة قال فقلت لي لأمين من علي فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا الذكر الكريم تقوله بإذن الله تعالى، هو حديث ثابت صحيح في المسند وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وأيضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا، هذا إذا كان أراد سفرا، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. وروى الإمام أحمد والحديث ثابت صحيح عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه، يعني إبل صغيرة، لا يعني نرى أنها لا تستطيع أن تحملنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها ثم اركبوها كما فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل. وختاما أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر كل بعير شيطان فإن ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجتكم، يعني ستبلغكم. المقصود يا الأحبة الكرام أن المرء إذا ركب دابته الآن سيارة أو القطار، هل دعاء ركوب الدابة يقال في السفر والحضر أم أنه يقال في الحضر فقط؟ يعني العجيب أن العلامة الكبير الإمام ابن باز رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا، يعني الدعاء ركوب الدابة لا يقول الإنسان كلما ركب دابته، إنما يقول إذا أراد سفرا فقط. ولكن رأي أكثر أهل العلم أن يعني دعاء ركوب الدابة يكون في الحضر والسفر، وأما دعاء السفر يزيد الإنسان إذا أراد سفرا. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها لقصد السفر، أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر. ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح. أما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقال ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. فهنا أيها الأحبة الكرام ربك العظيم يلفت نظرك إلى أمر هام، لما ركبت الدابة ورايح تذهب إلى طريق، إلى يعني حاجتك تسير إلى طريق معين أو ستسافر إلى بلدة أخرى، في قول الله تعالى وتقول سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قبل أن أقول هذه الفائدة، معنى كلمة مقرنين يعني مطيقين، ومقرنين أيضا معناها مماثلين، يعني ما كنت أنت لتطيق أن تسخر الإبل، الإبل عظيمة ورغم ذلك يأتي الطفل الصغير يمسك بزمامة وتمشي، وما كنت أنت أيضا تستطيع أن تمشي هذه السيارة أو هذه الطائرة أو هذه السفينة إلا بقدرة الله وتيسير الله سبحانه. هذا المعنى، هم كنا لا مقرنين، كلمة مقرن يعني مطيقين أو مماثلين في القوة، ما كنا مماثلين في القوة لهذه حتى تسير، وإنما الله سبحانه هو الذي سخر لنا. وإن إلى ربنا لمنقلبون، عندما تركب دابتك تذهب تريد أن تسافر إلى بلدة أخرى أو إلى طريق آخر، تذكر أن هناك طريقا ستذهب إليه ألا هو السفر الآخر، السفر الأخير إلى الله جل جلاله. قال أهل العلم في قوله وإن إلى ربنا لمنقلبون، يعني وإن إلى خالقنا لراجعون بعد هذه الحياة ليحاسب كلا بما قدم يداه، وفيه إذان وإعلام بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من المسير ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب والرجوع إلى الله تعالى، فيبني أموره في سيره على تلك الملاحظة، ولا يخطر بباله في شيء مما يأتي ويذر أمرا ينافيها، يعني يكون دائما أبدا متذكر ربه سبحانه، مطيع لله عز وجل، متذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم طول العمر وحسن العمل، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.